السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض اليحصوري رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل التاسع. الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كرامته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال المصنف رحمه الله: فضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال: وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون. والحق أن الله تبارك وتعالى ذكر من الفضائل والعظائم في هذه السورة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكثير والكثير. فالله تبارك وتعالى بدأ السورة بالمجازاة بالثواب. هذه السورة وهي سورة الفتح نزلت بعد الحديبية، يعني بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وواقع المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خارجا مع صحابته في 1500 صحابي رضي الله عنهم جميعا، لا يعرف فيهم منافق إلا واحد في بعض الروايات، أنهم خرجوا أرادوا العمرة فوقفوا في الحديبية، فرفضت قريش أن تدخلهم العمرة. وهذا يعني كما يقولون في الأعراف الدولية في هذا الوقت منافي الأعراف الدولية، يعني ما كان لقريش ولا لغيرها أن يمنعوا أحد أو يصدوا أحد عن بيت الله الحرام، هذا كان معروفا. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل من يتفاوض مع قريش، فأراد أن يرسل عمر، فقال عمر يعني بينه وبين قريش حدة، فأشار عليها أن يرسل عثمان رضي الله عنه وارضاه، فما من أحد من قريش إلا وعثمان عليه منا نعمة. فذهب عثمان فأشيع في الناس إشاعة، هذا فيه خطورة الإشاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتناقل الأخبار عن طريق الأفواه. فتناقل في الناس أن عثمان قد قتل، فهنا اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة تحت شجرة سميت بعد ذلك بشجرة الرضوان، وبايع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على ألا يفروا مهما حدث، على ألا يفروا مهما حدث، وأنهم سيفأرون لدم عثمان رضي الله عنه وارضاه. وفي واقع الأمر أن عثمان رضي الله عنه وارضاه لم يقتل، بل أكرم في مكة أيام إكرام، بل أرادوا أن يطوف بالبيت فرفض وقال لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولصدق هذه البيعة النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال رب العالمين في كتابه العزيز لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي هذا الموقف من الفائدة التي لا ينبغي أن تمر مرور الكرام حتى ولو كنا نتكلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان لربما يعمل من الأعمال عملا هو في نظر الباقين أو ربما يكون في نظره قليل، لكنه قد يكون عند الله تبارك وتعالى هو العمل الذي يقال له افعل ما شئت فقد غفرت لك. فهذه حدثت مرات ومرات. فمثلا في غزوة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ظهر من صدقهم ما لا يمكن أن يضيع بأي سيئة. أنت تتعامل مع الرب الشكور سبحانه جل وعلا. وظهر أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم جميعا يوم الحديبية ما لا يمكن أن تضيعه سيئة، فقد ظهر فيهم من الصدق ما قد غلف جميع السيئات السابقة والتالية. سبحان رب العظيم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم اليرموك أو يوم تبوك استغفر الله جيش العسرة، قال من يجهز جيش العسرة؟ فقال عثمان علي 100 جمل بأحلاسها وأقتابها. الحلس هو قطعة قماش التي توضع على ظهر الجمل تحت السرج يعني، أو القطب هو السرج بالنسبة للفرس والبغل أعزكم الله، لكن قطب يوضع على ظهر الجمل. قال فنزل درجة فقال من يجهز جيش العسرة؟ فقال علي 100 جمل بأحلاسها وأقتابها. ثم قال من يجهز جيش العسرة؟ فقال علي 100 جمل فارفة بأحلاسها وأقتابها. وفي بعض الروايات، لأن الرواية الأولى هذه فيها ضعف، أنه وضع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 دينار، ألف دينار دي فرو عظيم، 1000 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب 24 ثروة. فوضع في حجره 1000، فقال فوضع في يدي في حجر 1000 أخرى، فقال فوضع في حجر 1000 ثالثة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأنت كذلك عبد الله، ربما فعل من أفعالك يكون فيه من الصدق ما يقول لك رب العالمين ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته. اعلم رحمه الله وإياك، وأسأل الله تعالى ألا أكون مجترئا من وصل إلى درجة المحبوبية لا ينزل وعده. قال كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصره، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. هذه درجة التوفيق، هذه درجة التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم ويقوم هذه الدرجة. فلا تزهد في فعل الخيرات، واحرص على الصدق تفوز وتربح. فلما بايع الصحابة رضي الله عنهم جميعا هذا الأمر، أتى عروة بن مسعود الثقفي، وكان أنا ذاك مشركا، فأراد يعني أن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة، لكن فقال والله ما أرى حولك إلا أوباش خليقة أن يدعوك ويفر. فقال أبو بكر نحن نفر عن رسول الله أمصص بذر اللات، أمصص بذر اللات. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فأقره. فقال من؟ قال أبو بكر. قال لولا يد لك عندي لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. والله أنا أتعجب، يعني أتعجب من أخلاق هذا الكافر الذي كان عابدا للوثن، يذكر الجميل، لم يكن جاحدا. سبحان ربي العظيم. لولا يد لك عندي لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. الشاهد، فشلت المفاوضات الأولى مع عروة بن الصعيد الثقفي، فأتى سهيل بن عمرو. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو من بعيد فقال سهل أمرنا، وهذا من باب الفأل. الشاهد، فلما عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بصلح الحديبية، وكانت بنوده ولا حول ولا قوة إلا بالله أربعة. الأولى الهدنة 10 سنوات، الثانية من أراد أن يدخل في حلف محمد وأصحابه فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وأصحابه فليدخل، الثالثة أنهم لن يدخلوا العمر هذا العام ويأتون في العام القادم، الرابعة أن من أتاهم مشركا لا يردوه، ومن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما يردوه. هنا يعني أنا أتعجب، هذه شروط في ظاهرها، يعني أو قل ليست في ظاهرها، هذه الشروط فيها في بعضها ظاهره في إجحاف على الإسلام والمسلمين، لكن لو تأملت في هذه الشروط حقا تجد أن يعني هذا العقد في مصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين، سبعت أثمان هذا العقد في مصلحة المسلمين، وثمن واحد فقط في مصلحة المشركين ظاهرا، يعني ده ربع، ده نصف الثمن كمان. تعال سويا نحلل كل شرط من هذه الشروط. الشرط الأول قال من أراد أن يدخل الهدنة 10 سنوات، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير بيئة للدعوة. فبيئة الحروب، وبيئة المنازعات لا تثمر، لا تثمر، لأن في الحروب والمنازعات تزداد الحمية القبلية، فمن أراد أن يدخل في الإسلام لا يدخل بسبب الحمية والعصبية. لذلك بعد الصلح دخل خالد، دخل عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ودخل من دخل من المشركين بسبب أن الحمية انتهت. فالبيئة الخصبة للدعوة هي بيئة السلام، ليست بيئة الحرب، ليست بيئة المنازعات. يعني لو حصل نزاعات أو غير ذلك، أو كان الرد بقوة، الناس حتى لو اقتنعت بكلامك لا تريد أن تنصرك. لماذا؟ أنفة، كبر، حمية. هذا في مصلحة المسلمين، ليس مصلحة المشركين، خاصة وأن المسلمين مستضعفين، ما زالوا مستضعفين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيحتاجون إلى الهدوء لتقوى شوكتهم. هذه أولى، فهي في مصلحة المسلمين في المقام الأول. الأمر الثاني، لا تدخلوا البيت هذا العام وادخلوا في العام السابق، هذه في مصلحة المسلمين، فهذا العام لن تدخلوا وستحسب لكم عمرة عند الله سبحانه وتعالى، والعام الثاني هتسمى عمرة القضاء وستدخلون كما تريدون، فحسبت لكم، حسبت عمرتين، ما الإشكال في ذلك؟ سبحان الله، حسبت عمرتين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما الإشكال في ذلك؟ بل هذا في مصلحة المسلمين، فاز بدل أن يفوزوا بعمرة فازوا بعمرتين. الأمر الثالث، وهو صراحة من أقوى الأسباب مصلحة المسلمين، من أراد أن يدخل في حلف محمد وأصحابه فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. هذا فيه قوة، هذا فيه اعتراف ضمني لقريش، وهو بالتالي اعتراف من الجزيرة العربية كلها بأن هناك دولة قامت، هي دولة الإسلام والمسلمين الآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا، صرنا دولة. يعني إن لم يكن صلح الحديبية كائدة إلا أنه صار اعتراف من الجزيرة العربية كلها باسم قريش بأن هناك كيان الآن ودولة قائمة تسمى دولة الإسلام، لكفى. فكيف بأنهم جعلوا هذه الدولة لها يعني القوة في أن يدخل في حلفها ويدخل في حمايتها من يشاء؟ لذلك خزاعة دخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ما تسمى يعني الآن بالاتفاقات الدولية الآن الدفاع المشترك يعني. وكان اعتداء بني بكر أو اعتداء كان اعتداء بني بكر وهم حلفاء قريش على خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم سبب في دخول مكة، خاصة وأن خزاعة قد احتمد بمكة فلم يحمهم بل وعطوا السلاح لبني بكر، ولا حول ولا قوة. كل ذلك بسبب هذا الاتفاق. هذا الاتفاق. الشرط الرابع أن من أتاهم من المشركين أتاهم من المسلمين مشركا لا يردوه. يا عم احنا عايزينه مفسدين دهية، ده خير لينا أن المنافق لا يمكث في بلادنا منافقا بل يظهر كفره ويهاجر إلى أهل الكفر، هذا أولى لنا بدلا من أن يجلس في بلاد المسلمين ينخر في الدولة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقط الذي يقوم في صالحنا فقط ظاهره فقط، وهو أن من أتانا من المسلمين المشركين مسلما نرده، وهذا ليس في صالحنا، هذا ليس في صالحنا ظاهرا. لماذا ظاهرا؟ لأن المسلمين قد اجتمعوا لما ردهم النبي عليه الصلاة والسلام على طريق تجارة قريش فقطعوا عليهم التجارة، فيعني توسلت قريش لكي تنقض هذا العهد أو قد تنقض هذا الشرط. يعني أقول للنبي صلى الله عليه وسلم من أتاك منا اقبله، من أتاك منا اقبله، وهذا الشرط ليس كاملا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدخل فيه نساء، يعني ما كان يرد النساء. فتخيل فقط العقد برمته في مصالح المسلمين. لذلك تعلم أن الوحي موافق تماما موافقة للعقل السليم. لكن تسرع عمر رضي الله عنه أرضاه وقال يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل، أليس قتلنا في الجنة أليس قتلهم في النار، فلما نعطي الدنيا في دين. وهذه صراحة قوة في الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام غير مرضية. لكن أنا لن أتكلم إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لن أرد إلا بمرض به النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنا رسول الله، انتبه، هذه ليست ردا على عمر فقط رضي الله عنه وارضاه، بل رد على كل من تسول له نفسه أن يتكلم مع وحي السماء أو يتكلم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بقى باسم الفقه أو اسم الواقع أو اسم المصالح. انتبه، أنا رسول الله، أنا رسول الله، والمعنى يعني لا أفعل شيء من كيسي. رسول الله لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنا رسول الله، انتبه انتبه، أنا رسول الله ولست أعصيه. يعني إذا عرفت أني لا أتحرك من كيسي بل لا أتحرك إلا بوحي من السماء فلن أعصيه. يعني مش هيقول لي ما تعقدش صلح الحديبية وأنا هعقده، ولست أعصيه. ثم أعطاه فائدة الشريعة كلها، صدق صدق صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، قال وإنه ناصري. يعني هذا الذي تراه الآن خذلان دنيا في الدين هو نصر وخير لنا، هو نصر وخير لنا. لذلك نقول يا عباد الله، والله لو أتى كل الفقهاء في كفة وأتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كفة، بل لو أتت الدنيا كلها في كفة وأتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، فالخير كل الخير في حديث رسول الله. يا أخي عقلك، يا أخي عقلك مخلوق، افهم عقلك وعقل الباقين مخلوق، لكن وحي النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، ده وحي السماء شرع الله سبحانه جل في علاه. انتبه، أتريد أن تعلق أن تحكم بعقلك المخلوق على شرع من خلقك؟ لذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فقد رأيتني يوم الحديبية يوم أبي جندل وما أسمع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل بقى، دي مش عقول. قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتنا يوم الحديبية وما نسمع لرسول الله. تخيل 1500 واحد، 1500 واحد ممن جزم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لن يدخلوا النار، لأن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، كلهم رفضوا الحلق. أنت متخيل؟ كلهم رفضوا الحلق، كلهم رفضوا الصلح، هذا عقد. أنت متخيل؟ بتقول لي بقى الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا ابن قدامة ولا النووي ولا كل دول هيجوا ايه جنب الصحابة؟ دول بقى عقول نيرة، فطر سليمة، مزكون اهل توفيق، هم خير الناس، يفهمون سريقة، قل ما شئت. ومع ذلك كان عقلهم ده هات لي يقول لك ده قرار المجمع الفلاني، ده 35 ألف عالم. يا أخي بقول لك 1500 صحابي من خيرة الناس، هم خير الناس، هم خير الناس رضي الله عنهم جميعا. 1500 كلهم رفضوا الصلح، لكن كان 1500 عقل وإن كانوا خير العقول لكنها في مقابل وحي. شوف بقى كيف جروا على نفسهم الويلات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، أراد أن يتحللوا احلقوا فلا ينتفروا. فدخل على أم سلمة وفي رواية عائشة قالت من أغضبك أهلكه الله، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. تتخيل من أغضبك أهلكه الله؟ كل ده عشان إيه؟ احلقوا تلكأوا من أغضبك أهلكه الله إن لا يرجعون. مسألة خطيرة، احنا مضيعين الفقه في بلاد المسلمين. والله يسمع أهل المذهبية، يسمع الناس الذين يتبعون أقوال المشايخ والعلماء أمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من أغضبك أهلكه الله. فقال أما رأيت أمرت الناس أن يحرقوا فلن ينتفر. فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها الحصيفة أن يحرق أمامهم، ففعل ورضي الله عنه جميعا إلا واحد، من الصديق. تعلم أن الناس كلهم في كفة والصديق في كفة أخرى. ذهب عمر إليه يقول ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ فلم نعطي الدنيا في الجنة، أليس قتلنا في الجنة قتلهم في النار؟ فلم نعطي الدنيا في الجنة؟ قال هو رسول الله وليس يعصيه وإنه ناصر، إلزم غرسه. قال الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية لذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم إيه؟ تشابهت قلوبهم. فأقرب القلوب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهى الصلح رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برب العالمين ينزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أكان فتحا؟ قال نعم. فكان هذا فتح عظيم كما ظهر من هذه الآيات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم قال الله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا عجب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما علاقة الفتح؟ يعني ليغفر هنا سبب، يعني الفتح سبب للمغفرة. قال مكي جعل الله المنة سببا للمغفرة. ما العلاقة بين إن فتحنا لك فتحا مبينا وهذه أن تكون هذه سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى له؟ الجواب أنه بسبب ما حصل من هذا الفتح العظيم من الطاعات الكثيرة والدخول في دين الله سبحانه وجل وعلا وكفرة الإسلام والمسلمين وكونه يتحمل صلى الله عليه وسلم هذه الشروط السابقة ويتحمل ضغط إخوانه وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا التحمل لا يتحمله إلا أولو العزم من الرسل. تخيل اتهامات ونظرات ورفض لأول مرة أن ينتثروا لأمره رضي الله عنهم جميعا، فتحمل ذلك فكان سببا لمغفرته. وهذه من خصائصه، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه ما قيلت إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن حتى يعني لا يفهم الصحابة خطأ، هل أخطأ الصحابة لم ينتثر رسول الله؟ هل أخطأ عمر؟ الجواب نعم أخطأه، لكن يا أخي يغمر في بحر حسناته، خطأ واحد يغمر في بحر طاعته رضي الله عنه جميعا. فانتبه. قال الله تبارك وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فحسنات الصحابة موفورة وسيئاتهم مغمورة مغفورة رضي الله عنهم جميعا. لذلك قال عمر فعلت لذلك أفعيل، عكر ذلك أفاعيل. قال ويتم نعمته عليك. قال المصنف قيل بخضوع من تكبر عليك، وقيل بفتح مكة والطائف، وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك. الله أعلى وأعلم يتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك سبحانه جل في علاه، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما شرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، فتنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال المصنف رحمه الله وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك، فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبري عدوه له، وفتح أهم البلاد عليه وأحبها، وفتح أهم البلاد إليه وأحبها له، ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة، ونصره النصر العزيز، ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم، وبشارتهم بما لهم بعد، وفوزهم العظيم، والعفو عنهم، والستر لذنوبهم، وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة، ولعنهم وبعدهم من رحمته، وسوء منقلبهم. ثم قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فعد الله تبارك وتعالى محاسن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه وبتبليغه الرسالة لهم، يعني هنا شاهدا أي شاهدا على أمتك أنك بلغت، وقيل شاهدا لهم بالتوحيد، شاهدا لهم بالتوحيد، وهذا حق، كل هذه معاني صحيحة، بل شاهدا لله تبارك وتعالى بوحدانيته سبحانه جل في علاه، ومبشرا لأمته بالثواب، وقيل بالمغفرة، ومنذرا أي منذرا عدوه بالعذاب والعقاب العاجل والآجل، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله تبارك وتعالى ثم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سبقت له من الله الحسنى. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني رسالتك بتبشير الناس وإنذار الناس حتى يتحقق الإيمان، حتى يتحقق من يؤمن بك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتعزروه أي تجلوه، تضعونه في مكانة جليلة تجلوه، وقيل ينصروه، وقيل يبالغون في تعظيمه، قال ويوقروه أي يعظموه، أي يعظموه، وذلك كما كانت له المنة عظيمة عليهم، يعني هذا التعظيم وهذا التبجيل وهذه النصرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أيادي بيضاء ومنة تامة على المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ويدخل في الناس أجمعين النفس، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفس من والدي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي، قال لا يا عمر. وقرأ بعضهم وتعززوه، وهذه قراءة شاذة، لكن المعنى من العز، يعني المعنى أننا نكفر النبي عليه الصلاة والسلام ونقوم معه في تعزيز لأمره وقوة وفي قوة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وتسبحوا، هذه عائدة على الله، يعني تعزروه وتوقروه هذه لرسول الله، وتسبحوا هذه راجعة على الله سبحانه جل في علاه. قال ابن عطاء جمع للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين وهو من أعلام الإجابة سبحان رب العظيم، والمغفرة وهي من أعلام المحبة، وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص، والهداية وهي من أعلام الولاية، فالمغفرة تبرئة من العيوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة والهداية، وهي الدعوة إلى المشاهدة، يعني مشاهدة أفعال الرب سبحانه جل في علاه. وقال جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه أن جعل حبيبه، وهذه يعني نقول فيها اعتراض، لأننا في معرض الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام نذكر الأعلى، نذكر الأكمل، فنقول جعل خليله وليس حبيبه، لأن الخلة مرتبة أعلى من مرتبة الحب. وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره أو شرائع غيره، وعرج به إلى المحل الأعلى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأسود والأحمر، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه، وجعله أحد ركني التوحيد، يعني عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. انتبه هنا المصنف رحمه الله سيظهر مذهبه الأشعري، سيظهر مذهبه الأشعري. قال يعني بيعة الرضوان، يعني الذين يبايعونك بيعة الرضوان، أي إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك. وهذا الذي ذكره المصنف إلى هنا صواب، يعني هم إن الذين يبايعونك يعني بيعة الرضوان. الحمد لله عليكم السلام. إن الذين يبايعونك يعني بيعة الرضوان على ألا يفروا، إنما يبايعون الله، هذه في حقيقة الأمر بيعة لله سبحانه جل في علاه، وهذا من باب تأكيد البيعة وعلى ألا ينكثوا هذه البيعة. قال يد الله فوق أيديهم. قال المصنف يريد عند البيعة، وقيل قوة الله، وقيل ثوابه، ثوابه، وقيل منته، وقيل عقده، عقده، وهذه استعارة وتجنيس في الكلام وتأكيد العقد بيعتهم إياه وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله ضلال مبين، هذا الذي ذكره المصنف ضلال مبين. يد الله فوق أيديهم، يد الله يد حقيقية تليق بجلاله سبحانه جل في علاه، لا تشبه أي مخلوقاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولها كيفية لا نعلمها، قال الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، كل ما دار في خيالك فالله سبحانه بخلاف ذلك، الله سبحانه بخلاف ذلك. وليس في إثبات اليد تجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس في ذلك بحال من الأحوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، بل هي يد حقيقية تليق بجلاله وبجماله، كما أن له ذات حقيقية وله إرادة حقيقية وله قوة سبحانه جل في علاه. والمعنى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله، يد الله فوق أيديهم، أي وكأنهم صافحوا الله تبارك وتعالى عند مبايعتك سبحانه جل في علاه. هذه اللفظة التي ذكرتها الآن ذكرها الإمام سعد رضي الله عنه ورحمه في تفسيره، والله أعلى وأعلم. وهذا كما ذكر المصنف فيه تأكيد لعقد بيعتهم إياه، وهذا حق، وفيه أيضا عظم شأن المبايع وهو صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل بيعته بيعة لمن؟ بيعة لله سبحانه جل وعلا، وهذا أيضا حق والله أعلى وأعلم. ثم ذكر المصنف أيضا يعني جريان على مذهبي، ولن أطيل في مثل هذا المقام، لكن نذكر اعتقاد السنة الجماعة في هذه الآية على الأقل. قال وقد يكون هذا من قول الحق تبارك وتعالى، يعني ذكر نظير لذلك في قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا المصنف رحمه الله رحمة واسعة على قول الأشاعرة، والأشاعرة يقولون في باب القدر بالكسب، باب القدر بالكسب، يعني ينسبون العبد قوة وقدرة لكنها غير مؤثرة، يعني ببساطة شديدة هم يقولون بالجبر، يعني الخفي، بالجبر الخفي. وتفسير الآية فلم تقتلوهم، أي فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ولكن الله قتلهم حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره من الآيات من الملائكة وتثبيت الله تعالى لكم. وما رميت إذ رميت، يعني وما رميت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رميت حفنة التراب في وجه أعداء الله تبارك وتعالى يوم بدر، وما رميت حين رميت هذه، فأوصل الله تبارك وتعالى هذا التراب إلى وجوه القوم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه. يبقى ما رميت إذ رميت هذا فيه إثبات للرمي، النبي رمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الذي أوصل هو الله، الذي وفق وسدد هو الله سبحانه وتعالى فعلا. وما فلم تقتلوهم أي بحولكم وقوتكم بل بإعانة الله لكم، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى فعلا، أننا ليس لنا حول ولا قوة إلا بالله، لكن العبد قوة وإرادة مؤثرة لكنها بقوة الله، كما أن له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون فأثبت المشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. فنسأل الله أن يغفر للمصنف هذا الزلل وهذا الخطأ، ونجعل هذا في ميزان حسناته، ونحرج فكل يؤخذ من قوله ويرد، ولعل هذه تغمر أيضا في بحر عمله لدين الله سبحانه جل في علاه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقف بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما ذكره المصنف في بيان حق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.